صفة مشبهة، وعرفنا أن صورها 36، وأنه تتوزع هذه الصور على موارد 4. تقدم المورد الأول منها وهو مورد الامتناع، ووصل الكلام إلى المورد الثاني وهو مورد القبح، وفرقنا بين القبح والامتناع والضعف. يقول: فأما القسم القبيح، يقول: وما عدا هذه الأوجه الأربعة ينقسم إلى قبيح وضعيف وحسن. فأما القسم القبيح فهو رفع الصفة مجردة كان أو مع الألف واللام المجرد منهما ومن الضمير ومن المضاف إلى المجرد، وذلك 4 أوجه. إذا أن تكون الصفة رافعة، أن تكون مجردة من آل أو معها آل، وأن يكون معمولها إما مجردا من آل، وإما لا، إذا المجرد مجرد من آل ومن الضمير، يعني مجرد من آل والذي لم يضاف إلى الضمير والذي لم يضاف إلى المجرد والذي أضيف إلى المجرد من آل. مثلا شوف: وذلك 4 أوجه. وهي ماذا؟ حسن وجه. فحسن صفة حسن وجه، حسن وجه، فحسن صفة مشبهة رافعة وهي مجردة من آل، وما بعدها مجرد من آل. وحسن وجه أب، حسن صفة مشبهة رافعة مجردة من آل، ووجه مجرد من آل ومضاف إلى ومن الضمير ومضاف إلى مجرد من آل ومن الضمير. والحسن وجه، والحسن وجه أب، نفس الكلام لكن مع فارق، وهو أن الصفة المشبهة هنا دخلت عليها أب. هذه 4 أوجه. وهذه الأوجه الأربعة على قبحها فهي جائزة في الاستعمال لقيام السببية مقام وجودها في الله. أما جوازها في الاستعمال فلأن ما معنى القبح كما ذكرنا يوم أمس؟ يكثر ورودها عن العرب، فأمثلتها المسموعة كثيرة، ولكن هناك محذور صناعي نستطيع أن نتخلص منه ولو بتكلف. فلذلك يحكم فيه بالجواز مع القبح. إذن أما أصل الجواز فلورود السماع به كثيرا وفي مورد السعة، فلا ندرة ولا ضرر. وأما القبح فللمحذور القياسي. ما هو المحذور القياسي؟ أن مرفوع الصفة المشبهة في هذه الأوجه الأربعة، يعني وجه ووجه أبان، ليس سببيا، بمعنى أنه لم يتصل بدال على الملابسة بحيث يكون هذا الدال ملفوظا به أو محذوفا. وجه لا يوجد فيها ضمير، لا ملفوظ ولا مقدر، ولا يوجد فيها آل، لا ملفوظ ولا مقدر، فليس سببيا، ولكنه يعلم كونه سببيا بالتأمل. بقرينة المقام. فالمحذور إذن ما هو؟ فقدان الدال على السببية. طبعا إذا حصرنا الدال بالدال اللفظي. نعم بعد التأمل، لكن لا يوجد، لا يوجد يعني الآن، فالآن تقول يوجد ضمير، أما مرفوض فلا يوجد، وأما محذوف فلا يوجد. يوجد فرق بين يرحمكم الله بين المقدر وبين المنوي، أو بين المقدر تقدير إعراب وبين المقدر تقدير معنى. هنا يوجد تقدير للمعنى. لماذا؟ لأنك، لأن العرف ماذا يفهم من قولك زيد حسن وجه، حسن وجه، يفهم أنه حسن وجهه. فأنت لم تقدر ولم تلفظ بالضمير، فالضمير لا ملفوظ ولا مقدر، إذن لا هو موجود ولا هو في قوة الموجود، ولكن المعنى يفرض، يفرض الفهم العرفي يفرض في هذه الجملة أن يكون هناك ضمير مقدر. لكن هذا التقدير ليس تقدير إعراب، يعني في الإعراب لا تقول هناك ضمير مقدر، وإنما هناك تقدير في المعنى. يعني هذا التقدير لا بد منه لإصلاح المعنى، وإلا فمن ناحية إصلاح الإعراب لا نحتاج إليه، إذ لا يبقى ثغرة إعرابية في هذه الجملة على فرض عدم تقدير الضمير، وإنما الثغرة التي تبقى ما هي؟ ثغرة معنوية. شوف يقول هكذا، يقول وعلى قبحها فهي جائزة في الاستعمال، يعني استعملها العرب لقيام السببية في المعنى مقام وجودها في اللفظ. والوجود في اللفظ أعم من أن يكون على سبيل الذكر الصريح أو على سبيل النية والتقدير والحذف، لأن المحذوف لدليل في قوة الموجود وهو لفظه. لأنك إذا قلت مثلا مررت بزيدا الحسن وجهان، فلا يخفى أن المراد الحسن وجه له، والدليل على الجواب قول الراجل. إذن استعمالات، قول الراجل ببهمة منيت شهم قلب، شهم قلبه منجدا لا ذي كهام ينبه. أين الشاهد؟ أين الصفة المشبهة؟ شهم، شهما قلب، ببهمة منيت شهما قلب يراجع. لا، فهذا نظير حسن وجه، والمجوز لهذه الصورة مجوز لنظائرها. يعني شوف، قد لا يكون مثلا باستطاعتنا أن نستعرض عددا من الشواهد أو عددا كبيرا من الشواهد، لكن ببركة تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية نأتي بمثال واحد يثبت الجواز في صورة واحدة، وهي صورة الصفة المجردة من آل التي ترفعه اسما مجردا من آل ومن الإضافة إلى ضمير أو إلى مقرون بآل والضمير. شهم قلب، هذه نظير ماذا؟ حسن وجه. وحيث أنه لا فرق بين شهم وجه وبين الأوجه الثلاثة الباقية التي هي داخلة في مورد القبح، فلذلك يكون هذا الدليل صالحا لإثبات الجواز هناك أيضا، لأن القبح لو كان فإنما يكون لأجل هذا المحذور، وإذا استطعنا أن نعالجه علاجا صناعيا في موردا مع قيام السماع عليه فهذا يكفينا لإثبات الجواز في الموارد الأخرى. إذ لا فرق، بل طبعا يعني مثلا الآن بحث أصول النحو واستدلالات النحو بحث جدير بأن يدرس، أنه مثلا ما هي الأدوات التي يتعامل بها النحاة مثلا لقبول دليل أو لعدم قبول آخر. مثلا ما هي أنواع أدلة النحاة على مطالبهم النحوية، مرة يستدل بالسماع لإثبات شيء، مرة يستدل بعدم السماع، مرة يستدل مثلا بالسماع في موردا وتنقيح المناط والتعميم على سائر الموارد. فهذه كلها مثلا ظواهر نحوية، يعني لمن أراد التخصص مثلا في مباحث النحو هذه مباحث جديرة بالاهتمام، كيف مثلا تدرس أدوات البحث الفقهي وعناصر البحث الفقهي، كذلك تدرس هذه المواد. طب يقول: وأما القسم الضعيف، إذن هذه موارد القسم القبيح. وأما القسم الضعيف فهو نصب الصفة المجردة، إذن نصب. إذن شوف موارد الامتناع كانت موارد جار، موارد القبح كانت موارد رفع، الآن موارد الضعف موارد نصب. نصب الصفة، طبعا يوجد نصب ويوجد جر، إذا نصب الصفة المجردة من الألف واللام المعرفة بالألف واللام، مثل ماذا؟ سنأتي بمثال مباشرة، مثل الحسن وجها. عفوا، بالعكس، حسن الوجه. ونصب الصفة المجردة من الألف واللام المضافة إلى المعرف بالألف واللام، حسن وجه الأبي، أو المضاف إلى ضمير الموصوف حسن وجهه، حسن وجهه، أو إلى المضاف إلى ضمير، إلى ضميره، إلى ضمير الموصوف حسن وجه أبيه. هذه لحد الآن كم صورة؟ أربعة. وجرها، هذه الصفة المجردة من الألف واللام، جرها المضاف إلى ضمير الموصوف حسن وجهه، أو المضاف إلى المضاف إلى ضميره حسن وجه أبيه. يقول: وذلك ستة أوجه، وهي حسن الوجه، ونحوه قول النابغة الزبياني: ونأخذ بعده بذناب عيشا أجب الظهر، أو أجب الظهر، أجب الظهر ليس له سنام أو سنام. الشاهد: أجب الظهر، أجب. إذن شوف، ينبغي أن نقرأها كي أجب الظهر. لا، لماذا؟ لأن هذا ممنوع من الصرف، وهو ذناب عيش، هذه أجب صفة إما لذناب أو إما لعيش، فلو كانت مضافة إلى الظهر نعم كنا نقول أجب، لكن المفروض ماذا؟ الكلام فيه النصب، الصفة المجردة من الألف واللام التي تنصب ماذا؟ التي تنصب الاسم المعرف بالألف واللام. في صورة النصب لا يوجد لدينا إضافة. والممنوع من الصرف متى يجوز صرفه وظهور الكسر عليه؟ إذا عندما يضاف أو عندما يكون مقرونا بأل، وهنا ليس كذلك. فلذلك نقرأها أجب الظهر، أجب لأنه هذا مجرور بالكسرة عوضا عن الفتحة، ولم نلحقه التنوين لأن تنوين صرف، والظهر مفعول به له، هذا ورد إذن في كلام الناس. طبعا ويروى أجب الظهر على أن يكون الظهر فاعلا برفع الظهر، ويروى أجب الظهر على الإضافة. طبعا أجب مفعول ممنوع عن الصرف، لماذا؟ صفة على وزن أفضل. إذن هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: حسن وجه الأبي، وحسن وجهه المضاف إلى المقرون بأل والمضاف إلى الضمير العائد على الموصوف. ونحوه قول الراجل: أنعتها، إني من نعاتها هذه غير واضحة، هذه الكلمة عندي نعافها موجود. كوم الذرة ماذا؟ وادقة صراطها. وادقة صراطها حيث نصبت، وهي صفة مشبهة، ولو كانت على وزن فاعل نصبت صراطها. وصراطها وهي صفة مجردة من أل، وصراطها مضاف إلى الضمير الذي يعود على المفرد. وحسن وجه أبيه، أن تنصب المضاف إلى مضاف إلى الضمير. وحسن وجهه إضافتها جرها المضاف إلى الضمير، وحسن وجه أبيه جرها المضاف إلى المضاف إلى الضمير. وعند سيبويه أن الجر في هذا النحو من الضرورات، سيكون من قسم الضعيف الشاذ. وأنشد الآن ما أدري للشماس للشماس، المهم، أمن ضمنتين عرج الركب فيهما، بحقل الرخام قد عفا طللاهما، أقامت على ربعيهما جارتا صفا كميت الأعالي جونتا مصطلاهما. لا، فجونتا مصطلاهما نظير ماذا؟ نظير حسن وجهه. هذا المقدار كافي، يعني هذا مثل بعض الأحيان مثلا تقرأ في الكتب القديمة مثلا أنه يتعجب هكذا الكاتب مثلا من ليث المتنبي أو لامرئ القيس، أنه ما أعظم هذا المعنى الذي، وما ألطف هذا المعنى الذي أشار له امرئ القيس. فأنت ماذا تقول معه؟ تقول نعم ما أجمله. وخلافا لسيبويه أجازه الكوفيون في السعة، وهو الصحيح لوروده في الحديث. طبعا المعروف عن ابن مالك وعن ابن الناظم أنهما صححا الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف لإثبات القواعد النحوية، وقد مر معنا نظائر لذلك في هذا الكتاب، وابن الناظم في ذلك تبع لوالده في التفسير. والحال أن المعروف لدى النحاة عدم جواز إقامة قاعدة نحوية على أساس ما ورد في الحديث النبوي، يعللون ذلك بأن الأحاديث النبوية في عصر منع فيه التدوين لأسباب معروفة لم تكن تنقل إلا بالمعنى، لم تكن تنقل بالمعنى، وأن عصر التدوين متأخر جدا، وقبل عصر التدوين ما كان الصحابة أكذا يزعمون، ما كان الصحابة يلتزمون بألفاظ الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فعليه لا تستطيع أن تستدل بما دون، لأن ما دون هو الحديث المنقول بالمعنى، وعصر التدوين متأخرا، فلذلك يسقطونه عن الاحتجاج. وهذه دعوة في الحقيقة قابلة للنقاش بشكل واسع، وتفصيل البحث في مقام آخر. وهو الصحيح لوروده في الحديث كما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أم زرح: صفر وشاحها. وفي حديث الدجال، يعني وفي حديثه صلى الله عليه وآله في صفة الدجال: أعور عينه اليمنى. وكقول بعض الصحابة أو التابعين في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شتن أو شتن أصابعه. كلاهما جاء وكلاهما في نفس المعنى، وشتن الكف وشتن الكف والأصابع، الغليظ الكف والأصابع، وهذا مدح للرجال كما لا يعلم. ومع جوازه ففيه ضعف، لأنه يشبه إضافة الشيء إلى نفسه، لأنه يشبه إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الأصابع هي عين، هي الغليظة، لا أن الغلاظة شيء تضاف إلى الأصابع مثلا. مثلا والأعور عينه، العين هي العوراء، العين اليمنى هي العوراء، لا أنه الأعور شيء وأنه يتعدى إلى مثلا فاعل أو مفعولة، إنما هي بعينها هي الذات التي يحمل عليها الأعور. نعم. وأما القسم الحسن فهو رفع الصفة المجردة المعرفة بالألف واللام والمضافة إلى المعرف بهما. إذا الصفة المجردة من الألف واللام أن ترفع المعرفة بالألف واللام، مثل ماذا؟ حسن الوجه، أو المضاف إلى المعرف بهما، حسن وجه الأب، أو إلى ضمير الموصول، حسن وجهه، أو إلى المضاف إلى ضميره، حسن وجه أبيه. إذن هذا رفع. ونصبها، هذه الصفة المجردة نصبها المجرد من الألف واللام والإضافة، حسن وجها، حسن وجها، لا حسن وجها، لا، والمضافة إلى المجرد منهما حسن وجه أب، وجرها المعرفة بالألف واللام حسن الوجه، والمضاف إلى المعرف بهما حسن وجه الأب، والمجرد من الألف واللام والإضافة حسن وجه، والمضاف إلى المجرد منهما حسن وجه أب. ورفع الصفة مع الألف واللام، ورفع الصفة مع، نعم، إذن انتهينا الآن من صور الحسن في مورد الصفة المجردة. الآن الصفة المقرونة بأل، ما هي الموارد التي تحسن فيها؟ أن ترفع هذه الصفة المعرفة بالألف واللام المعرفة بهما، الحسن الوجه، والمضاف إلى المعرف بهما الحسن وجه أبي، أو إلى ضمير الموصوف الحسن وجهه، حسن وجهه، أو إلى المضاف إلى ضميره الحسن وجه أبيه. هذا فيما يتعلق بالرفع. ونصبها المعرف بالألف واللام الحسن وجها، والمضاف إلى المعرف بهما الحسن، نعم، شوف، نصبها المعرف بالألف واللام الحسن الوجه، لا، هي مقرونة بأل، نعم، إذن الحسن الوجه، أو إلى ضمير الموصوف الحسن، لا، شوف، أنا اشتبهت الآن في القراءة. فهو نصبها المعرف بالألف واللام الحسن الوجه، والمضاف إلى المعرف بهما الحسن وجه الأبي، أو إلى ضمير الموصوف الحسن وجهه، أو إلى المضاف إلى ضمير الموصوف الحسن وجه أبيه. والمجرد من الألف واللام والإضافة الحسن وجها، والمضاف إلى المجرد منهما الحسن وجه أب، وجرها المعرف. إذن هذا فيما يتعلق بموارد النص، ما تعلق بموارد الجر، المعرف بالألف واللام، الحسن الوجه، والمضاف إلى المعرف بهما الحسن وجه الأبي، فهذه 22 وجها من وجوه الحسن، وهي الآن يعبدها، وهي حسن الوجه كقوله أجب الظهر، وحسن وجه الأبي، وحسن وجهه، ووجه أبيه، ووجها، ومثله قول الشاعر مثل وجها: هيفاء مقبلة عزاء مدبرة، مخطوطة جدلت شنباء أنيابة. فقط شنباء؟ بل مقبلة ومدبرة حال أحوال شنباء أنيابة. وحسن وجه أب، وحسن الوجه، وحسن وجه الأبي، ووجه، ومثل حسن وجهان إنشاد السيبويه لعمر بن شاب: ألكني إلى قوم السلام. الأفضل نقرأ بالسكون هنا، بل إلى قوم السلام رسالة أو رسالة بأية ما كانوا ضعافا ولا عزلا ولا بماذا؟ بآية، لا بآية، بآية ما كانوا، أو بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا، مفروض عزل، ما أدري كيف يحتل الوزن أو لا، عزلا ولا سيئي زي إذا ما تلبسوا إلى حاجة يوما كذا وكذا. فهذا مثل ماذا؟ وحسن وجها مثل ماذا؟ سيئي زي، مثل سيئي زي، طبعا سيئي ليس مرفوعا، هذا هو الفرق بين حسن وجها وبين سيئي زي، لكن الكلام ليس في إعراب نفس الصفة، في إعراب المعمول. وحسن وجه أبا.